السلام عليك يا سيدي مولاي أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. لا زال حديثنا إخواني بالنسبة إلى مطلع سورة المؤمنون، ونحاول أن ننهي الحديث في هذا اليوم في هذه الآيات المباركة. وإخواني الأعزاء، هذه الآيات، هذه السور المباركة، علينا أن نتلوها على أنها مقاييس الإيمان. عندما يمدح شخص أن هذا إنسان مؤمن، هذا إنسان متقي، علينا أن ننظر المصطلح، من هو المؤمن؟ مرة إنسان تريد أن تعامله معاملة المسلمين في الطهارة والنجاسة، طبعا هذا المقياس سهل جدا، من شهد الشهادتين فهو مسلم طاهر. أما تريد أن تزوج أحدا تتزوج من مؤمنة، تريد أن تشارك مؤمن في العمل، عليك أن تدقق في مصطلح الإيمان. المؤمن، الإيمان درجات. فإذا هذه السورة توضح من هو المؤمن. ومع الأسف الشديد قلتها في مناسبات كثيرة، بعض الصفات الكمالية وكأنها زخرفة لنفس الإنسان. عندما تقول يا فلان خذ لزوجتك ثلاجة، ما هي ثلاجة؟ مو من ضروريات العيش، إنسان أن تشرب الماء العادي وتعيش هكذا. هذا يقول لا، هذا أيضا من فضول العيش، هذا الحياة لا تستقيم بهذه الكيفية. الصلاة الخاشعة مستحب، أنا مو ملزم بالصلاة الخاشعة، صلاة أول الوقت من قال بأنها واجب؟ فتوى الفقهاء جميعا الصلاة بين الحدين من زوال الشمس إلى الغروب وأنا حر فيما أعمل. الصيام المستحب من قال واجب؟ العمرة من قال بأنها واجبة؟ الحج الثاني من قال بأنه واجب؟ هذا مو لازم، هذا ما بقى من الإنسان المؤمن، ما الذي بقي منه؟ تدعوه إلى صلاة الجماعة كذلك، ليلة الجمعة تمر عليه وهو في الأسواق يعمل ويعمل ويعمل، صلاة الظهر من يوم الجمعة كذلك، ما الذي يقوم هذا الإنسان المؤمن في الحياة؟ ما هي صفات الإيمان المنعكسة عليه؟ وطبعا البعض لا شبه متفقه يمشي على الصراط المستقيم، ومن أين للإنسان أن يعصم نفسه في مواقع الغفلة الذي لا يلتزم بهذه الأمور من الواجبات والمكروهات، من المستحبات والمكروهات، أيضا في ساعة الزلل ينسى الواجبات ويرتكب المحرمات بشكل طبيعي جدا. المهم، حديثنا هذا اليوم ختام الأحاديث السابقة. قلنا في الأسبوع الماضي أن الله عز وجل كما في روايات الأئمة عليهم السلام لم يخلق بهذا المضمون لذة في الدنيا والآخرة كلذة النساء. إذن حقيقة من مزال للأقدام مسألة التعامل مع العنصر الأنثوي، ولهذا ما هو الحل؟ الأسبوع الماضي ذكرنا المشاكل، ووعدناكم في هذا الأسبوع أن نذكر بعض الحلول العملية. إخواني، لا داعي للكلام الكثير في هذا المجال حتى لا نشتت الأفكار. كلمة واحدة، دواء واحد، شعار هذا الدواء، والتفتوا إلى هذا الشعار جيدا حتى إذا نسيتم باقي الحديث يبقى الشعار معالقا في الأذهان. عليك أن تعمل جهدك ونفوذك في عالم المقتضيات لا في عالم الموانع. هذا هو الشعار العام، وسوف نوضحه شيئا ما. هنالك نار تقتضي الإحراق، وهنالك أدوات الإطفاء من الماء وغير ذلك تطفئ هذه النار. هل هنالك عاقل يقول بما أن في البيت عندنا جهاز هاي الكبسولة الإطفاء موجودة، فأنا بإمكاني أن أشعل النار في المنزل للتسلي للمنظر، أحب أن أرى هذا الجهاز يطفئ النار جيدا أو لا، فأنا أولع النار في المنزل ما دام الإطفاء موجود، وعلى أسوأ الظروف أتصل بجهاز الإطفاء فيأتي ويطفئ هذه النار. هل هذا من المنطق أن الإنسان بيده يشعل النار ثم بعد ذلك يذهب يمينا شمالا ليبحث عن أجهزة الإطفاء؟ ليس هذا من المنطق أبدا. وأقول إخواني، الإنسان المؤمن قبل أن يوقع نفسه في هذه المشاكل عليه أن يضع الحرس الحدودي على حدود حواسه ومملكته، هذا هو الأفضل. أنا عندما أتعمد النظر إلى امرأة أجنبية ويقع حبها في قلبي، وأنتم تعلمون ما الذي يفعل الحب، حب الحب في القلوب. الإنسان إذا عشق شيئا أعمى بصره، إذا عشق شيئا فكيف إذا عشق إنسانا يتعامل معها، يأخذ معها، تعطيه ويعطيها. إذن هذا الإنسان طبعا وقع بالفخ، وقع في القفص، يصيح ويصيح. إذا وجد من ينقذه فهو إنسان محظوظ، وإلا يبقى إلى أن يموت. إذن أعزائي إخواني، الإنسان عليه أن يجعل الحدود الصائمة على كل حركاته وسكناته. أنا كنت أظن بأن هذا حديث أخلاقي وانتهى الأمر، اتفاقا رأيت هذه المسألة في العروة الوثقى، وهو كتاب فقهي يعبر عنه بقرآن الفقه في هذه العصور. من يأتي من العلماء يحشي على العروة الوثقى، يقول صاحب العروة قس عليه فعلل وتفعلل. الإنسان عندما يأتي رب العمل ويهددك على صغيرة من الصغائر، يقول إذا تأخرت دقيقة عن الدوام فيمكن فنش، معنى ذلك احسب حسابات الأمور الأخرى. يقول صاحب العروة يكره، ولعل البعض يعلم هذه المسألة، يقول يكره للرجل أن يجلس في موضع يحس في ذلك الموضع بحرارة بدن امرأة. ذهبت إلى عيادة، في امرأة قبلك في العيادة جالسة في المكان فترة طويلة، إياك أن تجلس في مكانها، تحس بحرارة بدنها، فيبدأ الفكر ليعمل ما يعمل في هذا المجال. هو الإنسان بلا مثير بلا مذكر يتفاعل مع الصور الذهنية، فكيف إذا جلس في مجلس يحس بحرارة بدن امرأة؟ فكيف إذا خلا له الجو؟ كيف إذا خضع بالقول؟ فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ألقاه في اليم مكتوفا، هذا الشاعر يصور هذه الحالة بشكل جميل. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. أنت في البحر الآن مكتوف الأيدي، ولكن أرجوك إياك أن تبتل بالماء. أليس هذا من المضحك؟ الإنسان الذي يوقع نفسه بسوء الاختيار في دائرة الإثارة، في دائرة الفساد، عليه أن يتحمل الأفكار السوداوية، الخيالات. يقول أحدهم، طبعا هذا حقيقة موجودة، يقول أنا في حياتي لعله مرة رأى امرأة في الطريق فوقعت صورتها في نفسي. يقول أنا عندما أصلي تأتي هذه الصورة أمامها، امرأة مرت في الشارع يوم من الأيام، انتهت قصتها، ماكو أي شيء، مجرد نظرة بريئة أو شبه بريئة. المهم الله عز وجل بلاه بهذه الصورة في صلواته، وهو مقدم على الله سبحانه وتعالى يعيش أي عوالم. إذن إخواني، النظر وما أدراك ما النظر، سهم من سهام إبليس. وأنا قلت للإخوان مرارا، ما الذي أنتفع بالنظر؟ واقعا أنا أسأل الشباب، طبعا لا أسألكم أنتم، أنتم فوق ذلك، أسأل الشباب ما الذي تحصل عليه من النظر؟ تنظر إلى امرأة تريد أن تتزوجها، معقول أريد أن أنظر إلى جمالها، شكلها، محاسنها، على كل حال تدخل قلبي لا تدخل قلبي، المهم أنظر لهدف شيء جيد. والشارع المقدس أجاز للرجل أن ينظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوج منها حتى ينظر إليها نظرة متفحصة. أما الإنسان الذي ينظر في الشارع، تمر المرأة أمام عينه،